أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين كفر النصارى بما قالوا بمقالته، ويؤكد ذلك. لقد كفر الذين قالوا، إذن هم قالوا هذا، والله لقد كفر من قال هذا، إذن هم كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والنصارى قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو جماعة منهم، إذن هؤلاء كفروا بهذا القول. اللام تؤكد وقد تؤكد، وكفر فعل ماضي، والذين قالوا هم النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت فرقة إن المسيح ابن الله. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذا ما قلتم يا يهود كذب، لأن الله لا يمكن أن يهلك، والله لا يمكن أن ينال منه، والله له التصرف في الكون، وهو المعبود بحق، وهو الذي يوجد الكون، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الصفات معدومة في عيسى وفي أمه. إذن هذا الكلام غير صحيح. لذلك فيه هناك أدلة وبراهين تتكرر في القرآن على صفات من يعبد. من يعبد؟ الذي إيش؟ من يعبد؟ الذي يخلق. يستحق العبادة من يتصف بالخلق، الذي يخلق. الذي يعجز عن الخلق لا يصلح للعبادة، المخلوق لا يصلح للعبادة. لذلك يكثر في كتاب ربنا بعد إكرام ناس استقاموا أو عقوبة ناس انحرفوا أو وصف ناس فضلاء أو وصف ناس رذلاء أن يدلل على قدرته، وأكثر ما يدلل على قدرته به ما لا الخلق وبالأخص خلق الإنسان في بداياته الأولى أو خلق السماوات والأرض، هذا يكاد لا ينخرم في القرآن، إما يقرب وإما يبعد. فإذا وصف صفات متقين لا بد بعد المقطع أن يبرهن بما لا بالقدرة، لأن الذي يقدر على الخلق يقدر على الإكرام، الذي يقدر على الخلق يقدر على العقوبة، إذن هو كالبرهان وكالنتيجة على أن أوامر الله تمتثل وعلى أن نواهيه تترك. ومما جاء في هذا جلي لما بين الله تعالى ما للمؤمنين، فقال قد أفلح، قد حرف تحقيق، أفلح يعني دخل في الفلاح، والفلاح هو الفوز، والفوز أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه، المؤمنون. بعدين بيّن صفاتهم وبيّن كثير من أمورهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. بعدين قال ما جزاؤهم، هؤلاء هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما الدليل على ذلك؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا لما ذكر أصول دخول الجنة، ولما ذكر هناك أصول دخول جهنم، حينما سأل المشركون المسلمين، حينما سأل المسلمون أهل الجنة المشركين ما سلككم في سقر، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، بعدين بيّن بيّن بيّن بيّن، ثم في نهاية بعد مقطع من ماء مهين فجعلناه أول السورة، بعد السورة هذه بسورة، لما المقطع هذا طول كثير وبين قدرة الله ووضح هذا، ثم في النهاية قال ما لا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أخلاق، خلقنا الإنسان من نطفة. إذن الذي يخلق من الماء قادر على أن يكرم المتقي وقادر على أن يعاقب المجرم. إذن كفوا وامتثلوا، كفوا عما نهيتم عنه وامتثلوا ما أمرتم به، واعلموا أن هذه براهين دالة على أن ما أخبر به صدق، وأن ما وعد به من الكرامة سيقوم به ويعمله، وما أوعد به من العقوبة حري بأن ينفذه على من لم يطعه. إذن هذا القرآن وهذا الكتاب جاء لانتشال البشرية، هو ينتشل البشرية ينقذها، جاء للإنقاذ، جاء للهداية، للرحمة، للرفق، للازدهار، لأن تكون حياة العبد حياة هنية. إذن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه جماعة من النصارى، قل لهم يا نبيي من يملك من الله شيئا، من يستطيع أن يرد ما أراده الله إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، إن أراد أن يقبض أرواحهم أو يوقع بهم أي شيء أراده، من يستطيع أن يدفع عنهم؟ إذن ليسوا بإله، ليسوا بآلهة، لأن الإله قادر، وإذا أراد شيئا أن يقول له، إذن هذا ليسوا إله. ومن في الأرض جميعا أيضا، الله إذا أراد أن يهلك من في الأرض يقول كن. لذلك لما قال للنار كوني بردا كانت برد، ولما قال كونوا قردة تغيرت أشكالهم. إذا من هذه صفته؟ ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد، ينبغي أن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، وأن نعرف ما الذي طالبنا به، ما الذي حرم علينا لنجتنبه، ما الذي أوجب علينا لنمتثله. فإننا إن فعلنا ذلك الله قادر، وأخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخبر أنه يعطي المحسنين أجرا كثيرا، وأنه يحمي عباده المتقين، وأنه ينصر من نصره، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأخبر في نفس الوقت أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفره، وقال ويأخذهم على تخوف. ما التخوف؟ التخوف التنقص، يستدرج الواحد شوية شوية حتى يوبقه. ولذلك كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءتهم النعم يشكرون ويخافون على أن لا يكون هذا إيش؟ ابتلاء أو استدراج. التخوف هو التنقص، يعني يستدرج الواحد، وإذا لم يطيع الله يمد بالمال والبنين والجاه والسلطة حتى يصل إلى ما يصل، وبعدين إيش؟ بعدين قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فإذا هم مبلسون. إذن هذه القدرة هائلة، ومن أراد النجاة فليسلك طريق النجاة، من يريد النجاة يسلك طرق النجاة، ولا يغتر بكثرة البعيدين عن الإسلام، لأن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن المسلم لا يغتر بكثرة المخطئين ولا بكثرة المنحرفين، وإنما يصبر ويمتثل ويلتزم، والدنيا متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولله لا لغيره ملك السماوات والأرض، والذي خلقها. ألم ترى أن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أو كانت هذه لا تنبت وهذه لا تمطر، ففتقنا هذه بالمطر وفتقنا هذه بالنبات، قولان للعلماء أنها كانت رتقا مع بعض ففتقناهما فصلناهما، أو كانت هذه لا تنبت وهذه لا تمطر ومطرت، والله خلقهم، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء، ثم جعل فيها أقواتها وبارك فيها وجعل البركة، سان يضع حبة يطلع له منها السنبل، ويضع أشياء قليلة فالله يبارك فيها، وجعل فيها الطرق والفجاج، وجعل فيها الماء العذب، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم وقدرة وأمور هائلة لا يعلمها إلا الله، ونحن يعني نائمون، المسلمون نائمون، فحري بنا أن نستيقظ ونأخذ كتاب ربنا بقوة، ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، لأن في هذه الأيام أحسن ما يقوم به المسلم القدوة الحسنة، القدوة القدوة، فالقدوة هي التي تعطي للناس جمال الدين، وهي التي يفهمها الجميع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فالقدوة القدوة، لذلك صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم نشروا هذا الإسلام في مدة وجيزة، مدة وجيزة كم؟ يمكن 50 سنة إلى 40 سنة. بعد الخلافة الراشدة أقل من 50 سنة وصل الإسلام إلى أصقاع الأرض، وصل إلى الصين، ووصل إلى الأندلس، ووصل إلى وراء الحبشة، ووصل إلى وراء اليونان في مدة وجيزة. ونشر المسلمون الإسلام بالسلوك، الصحابة في النهار فرسان وفي الليل رهبان، والرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم، وإذا فتحوا بلدا وزعوا المال على الفقراء، والواحد منهم يحرص على الموت أكثر من حرصه على الحياة. فكل بلد خالطه الصحابة أهله يدخل فيهم الإسلام. ولذلك لما فتحت بلاد فارس استنجد ملكها بملك الصين وقال له أريد منك مددا، فقال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، فقال له هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، وفي الليل يعبدون الله وفي النهار على فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا الثروة بين الفقراء. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذن المسلم الفاهم المتقي هذا لازم الله ينصره، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن القضية واضحة جدا، يعني إذا أردنا أن ننتصر لا بد أن نسلك طرق النصر، لا بد أن نطرق أبواب النصر، لا بد أن نهتم بالطاعة، لا بد أن نخاف من المعاصي، لا بد أن نهتم بالأمور التي تأتي بالقوة، ونخاف من الأمور التي تأتي بالضعف. بعدين قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق، فالخلق سر يخلق. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، يفتح العين ويأتي بالشعر ويأتي بالصبغ ويفتح الفم ويأتي باللسان ويجعل لك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، ويعطيك هذه اللحمة التي تعبر بها عما يجيس في صدرك، علمه البيان، قدرة هائلة، ويجعل الأذن بهذه الطريق ويجعل فيها مادة تنفل الحشرات، لأن الأذن ما هي مثل العين، العين لأنها فيها ما يعني أداة تغطيها، لكن الأذن ما فيه من يغطيها، فجعل فيها مادة تنفل الحشرات. ولذا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يمكن الأم تكون تعصي الله وهي خلق من بعد خلق، شوف الأوافر، الأصابع، الإبهام بعيد، لو كان الإبهام مثل هذا يعني ما تقدر تفك، شوف لو كان كذا الحل يكون صعب، لكن جعل الإبهام بعيد عشان تقدر تحل وتعقل. قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، لا لا ما هي البصمة، أي نجعل يدك يد البعير. وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم. وإلا يقال مسكين فلان أمس كان يسابق وسقطت رجله، نام وسقطت أذنه، تمغط وسقطت يده، ما في، شددنا أسرهم. قدرة، قدرة هائلة، قدرة، نعم، إكرام لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وكان الإنسان كفورا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، مشكلة، كرمناه ولكن مشكلة. فلذلك الحقيقة حري بنا أن نبحث عن موارد العز ونهتم بها ونهتم بأنفسنا ونهتم بمصالحنا ونهتم بضعافنا حتى نكون في المكان لائق بالأمة. وربنا كريم ويغفر الذنوب جميعا، ومن فتح باب الله يفتح له، الله من تاب تاب الله عليه، وإذا الإنسان فتح الله يعطيه ويوفق ويعطيه كل ما يريد. وقل اعملوا فسهل الله عملكم. والله جل وعلا على كل شيء قدير، كل شيء قدير. جبريل نتق الجبل، نتق الجبل مثل الوتد، النتق هو أن تأخذ الوتد كنت تدقه وترفعه كذا، رفع الجبل، لأن هؤلاء اليهود بنو إسرائيل أمرهم عجيب، قالوا ما نمتثل، فرفع الجبل فوقهم وقال تمتثلوا أو نحط عليكم الجبل، فصاروا يسجدوا كذا يخافوا أن ينزل عليهم الجبل. ولذلك هم الآن لا يسجدوا هنا هكذا، وإنما يسجدوا ويمروا هكذا لأن الله نجاهم. وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه غلته، وظنوا أنه واقع بهم. وقلنا لهم خذوا ما أتناكم بقوة، خذوا، أي وقلنا لهم خذوا. إذا من ينتق الجبل؟ مخلوق من مخلوقات الله ينتق الجبل. إذا قدرة الله كيف؟ جبريل وضع جناحه تحت قرى لوط وقلبها، والمؤتفكة أهواء، الذين جاءوا يريدون العمل الخبيث مع الملائكة، وقال لهم لوط كلام المحزن، حتى جاءت نقطة الصفر وقال لو أن لي بكم قوة إلى ركن شديد. يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ومسح يده على عيونهم فأصبح الوجه لا يوجد فيه عين ولا أنف ولا فم، أصبح الوجه مثل الكف، طمسنا أعينهم، أصبح الوجه مثل القفا، ورفع وقلب. إذا الأمة إذا استقامت على الدين تنصر، الأمة إذا امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهيه تنصر. إذا والله على كل شيء قدير، لكنه جعل كل أمر مربوط بسبب، العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، التقاء بالعبادة، الأولاد بالتزويج، محبة الناس بإكرامها والتغاضي عنها، محبة الله بطاعته والزهد فيما عند الناس والزهد فيما عند الله. إذا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. إذا الحياة مبادلات، فالذي يريد العزة يبذل، والذي يريد الذلة يكف، كل شيء بثمن. العلم له ثمن، التقى له ثمن، المال له ثمن، الولد له ثمن، أن تبر بوالديك له ثمن، أن يحبك الناس ويدعون لك له ثمن. وأيضا الانحراف والدعاء وترك الصلاة والراحة وعدم الاهتمام بالدين وعدم الاهتمام بالإسلام وعدم الاهتمام بالمسلمين ومحبة الشهوات والإغراق فيها له أيضا إيش؟ له ثمن. والله قال ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه، والله لا عذر لنا بعد هذا، وهديناه النجدين. إذا لا عذر لنا بعد بيان كتاب ربنا، فقد بين لنا بيانا شافيا وجعلنا على المحجة البيضاء، بيان شافي. فلذلك حري بنا أن نهتم ونجتهد. والله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والله جل وعلا على كل شيء قدير. المعبود بحق الله على كل شيء قدير. يمكن هذا العالم كله يفنيه ويأتي بناس جدد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فقربهم إليك ثم قطعهم ثم مزقهم ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم قول يا طيور تعال ثم ادعوهنك يأتينك واعلم أن الله غالب، يعني يضع الأمور في مواضعها. هذا قدرة الله هائلة. فلذلك من الخطر أن يتمادى العبد في معصية ربه، أن يتمادى في عدم طاعة الله، أن يتمادى في عدم الخوف من الله، لأن الذي لا يخاف من الذنوب هذا يخشى عليه. إن الجبال من الحصى، وأخطر شيء المداومة على الذنوب، لأن الذنب الصغير إذا داوم الإنسان عليه يكون كبيرا. فذلك من أهم ما ينصرنا ويعزنا ويدمر أعداءنا ويجعل في قلوبهم الخوف منا طاعة ربنا. طاعة الله هي التي تجعل الإنسان في أماكن لا يوصل إليه. ولذلك إبراهيم قيل لما جاءه الملك وقالوا ألك حاجة، قال أما إليك فلا، لا أريد حاجة منك، أريد حاجة من الله. ونبينا لما اجتمعوا له قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا. إذن النصر للمسلمين بالاستقامة وإعداد ما يستطيعون. فإذا استقام المسلمون على الدين وأعدوا ما يستطيعون ينصرهم الله. وهذا الحقيقة ينبغي أن يشاع. ثم قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود والنصارى هؤلاء كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص يهود، وكانت قريش وأهل الجزيرة كانوا أهل جاهلية، وكان في قلوبهم احترام لأهل الكتاب. لذلك أراد الله أن يبين للمسلمين أن أهل الكتاب ليسوا قدوة، لأنهم كفروا بكتابهم وحرفوه، ولا ينبغي أن يكون هذا الذي في قلوب أهل الجاهلية لأهل الكتاب هذا ينبغي أن يزول، لأن الإسلام جاء وهو مهيمنا عليهم وهم كفروا بكتابهم وحرفوه. إذن يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. إذن نحن أبناء الله وأحباؤه. بعدين طوى النتيجة قال فلما يعذبكم بذنوبكم. الوالد لا يعذب ولده، والحبيب لا يعذب حبيبه، إذن أنتم كذبة، وإنما أنتم مخلوقون ممن خلق، فإن أطعتموه رحمكم، وإن عصيتموه بالكفر عذبكم. إذن بل أنتم إضراب عن قولهم بشر خلق ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء الغفران له بأن يهيئه للتوبة، أو بأن تكون ذنوبه ليست مكفرة، ويعذب من يشاء من ختم له بالشقاوة، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه، لأنه هناك عندما ينفخ فيه الروح يختم، هذا الختم خلاص. لذلك كل ما كثر علم الإنسان وتعمقه أصبح يخاف من السابق، ما الذي كتب له. ولكن نرجو الله تعالى أن يجعل ما كتب لنا الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولكن نحن لا نكلف بهذا، وإنما نكلف بالعمل. قال ما دامت الأمور منتهية ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا يدري واحد ما لا كتب له في اللوح المحفوظ. إذن كل واحد يترك العمل على يقين وعلى بصيرة وعلى تعمد، فلذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن اليهود والنصارى كذبوا فيما قالوا، ولو كانوا صادقين لما عذبهم الله. والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو يطعم ولا يطعم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله هذا الكتاب عجيب، أدلة وبراهين وحجج واضحة لا لبس فيها. إذن نحن أحوج ما نحتاج إليه تمثل الدين. ما لا يؤلمني ويؤرقني مثل أن نرى مسلما أكرمه الله بالإسلام وأكرمه بفهم القرآن أن يكون يتجمل بالصفات وبأخلاق الكفار، هذه الكارثة. الله يعطي للعبد أن يكون يفهم العربية ويقرأ القرآن، ويجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ويكون يتجمل بأن يكون مثل الكفار، يتزيب زيهم ويلبس زيهم ويترك أشكال المسلمين ويحاول يتجمل بهذا. هذا نوع من طمس البصيرة والضعف عجيب. في الوقت الذي هل رأيت أحدا منهم يلبس لباسنا؟ هل رأيت أحدا منهم يتزيب زينا؟ طيب لماذا؟ لماذا المسلم يحاول أن يتشبه بغير المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ المسلم لا بد أن يتجمل بالدين، يتجمل بالإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل وقال إنني من المسلمين، يعتز بالإسلام. والذي يريد أن يسخر ممن يستقيم على الدين نطلب منه شيئا واحدا، وهو أن يمنعني من الموت. قل خلاص امنعني من الموت، ما دام الإنسان سيموت ويوضع في القبر، ما الذي ينبغي أن يعمل؟ يستقيم، يستقيم قبل أن يفوت الأوان. لذلك الحقيقة لما ترى مسلما يعيش بين المسلمين وهو يتجمل بأخلاق الكفار ويتضرر بأخلاق الكفار ويتحرك تحرك الكفار، والله الواحد يتألم نفسيا. بعدين كل ناس لهم قيم، وكل ناس يهتموا بلغتهم وبعاداتهم. نحن لغتنا لغة القرآن، معجز. الآن أهل الأرض كلهم قيل لهم إن كنتم مكذبين بهذا النبي فأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا. وقيل لهم وادعوا من يستطيع أن يساعدكم على الإتيان بمثل القرآن، فعجزوا. فهو كتاب قائم معجزة خالدة إلى قيام الساعة، ونبيه خاتم الأنبياء. الكفار الذين صنفوا الناس جعلوه رقم واحد في العالم، من هذا الأوروبي الذي عمل 100 عبقري في الدنيا جعل رقم واحد محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا يوجد رجل أنتج دولة على الدين والدنيا في مدة مثل هذا في تاريخ الحياة. قال لا يوجد إنسان مثل هذا الرجل، وهو كافر، ولكنه الحق ما شهدت به الأعداء. فحري بنا أن نعتز بديننا ونجعل نبينا أسوة لنا، ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، ونسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. وما الذي يريد الإنسان؟ ما الذي يريد المسلم؟ ما الذي يريد العاقل؟ العاقل يريد نفع في الدنيا أو نفع، وكل هذا في الاستقامة وفي طاعة ربنا. إذا قالت اليهود والنصارى نحن هم أبناء الله وأحباؤه، قل لهم يا نبي فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا أنتم كذبة، فلما يعذبكم بذنوبكم تساوي أنتم كذبة. كما قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قال قل من أنزل الكتاب، هذا يقال له طي النتيجة، موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذا أنتم كذبة. الوالد لا يعذب ولده وأنتم الله عذبكم، إذا أنتم كذبة. ولذلك قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وإليه المصير، إليه المرجع، ويجازي كلا بعمله يوم القيامة. إليه الناس تبعث وكل واحد يحاسبه. فينبغي أن يأخذ العبد لنفسه من نفسه قبل أن يفوت الأوان. يا أهل الكتاب، يا يهود ونصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يوضح لكم على فترة، على انقطاع من مجيء الرسل، كراهة أو لئلا أو مخافة أن تقولوا الجملة في محل مفعول لأجله. جاءكم رسولنا يبين لكم لكي لا تقولوا، أو كراهة أن لا تقولوا، أو مخافة أن لا تقولوا. أقوال للعلماء، وهي اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير لمن أطاعه ونذير لمن عصاه، والله على كل شيء قدير. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وهذا صالح للترغيب والترهيب. ما دام ربنا على كل شيء قدير فالمطيع يكرم ويغدق عليه، والكافر يعرض للعقوبة والأذية والإهانة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية، واحفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم يا مفرج الكروب فرج عنهم، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم، اللهم إنا نسألك أن تجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب عدلك، اللهم انفذ فيهم أمرك، اللهم دمرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين، وأن تقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،